فإن قلت. حسن. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على أبي رسوله وعلى آله وصحبه. في الحقيقة إن كما قلت غير مرة إن هذا الكتاب يعني يلتقي مع كشف الشبهات، وكأنه يعني منقول عنه. هذه التقديرات إن قلت، كان الشيخ يقول فإن قال يعني المشرك. هذه شبهة، هذه شبهات، هل يأتي إله إن قال، هي عبارة عن شبهات يدلون بها، من شبهات المدافعين عن القبوريين مثلا، أو من شبه القبوريين أنفسهم يتكلمون، يقولون كيف تجعلوننا كالمشركين الأولين، أو تقولون نحن أشد منهم شركا، ونحن نقول لا إله إلا الله. هذا المدافع يقول كيف تسوونهم. في الحقيقة لا سوى بين المسلمين الذين ينطقون كلمة التوحيد وبين المشركين، هذا جمع بين الأضداد. المشركون امتنعوا لما قالوا لهم أن يقولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إله واحدة. وأبو طالب لما قال له النبي قل لا إله إلا الله أبى، ومات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. أما نحن أو هؤلاء القبوريون يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. والرسول عليه الصلاة والسلام يعني يؤكد هذا الفرق، إن الرسول قال أمرت أن أقاتل حتى يقول لا إله إلا الله، وقال لأسامة لما قتل الكافر ظنا منه أنه قال لا إله إلا الله يعني تعودا من القتل من أجل أن يعصم دمه، أنكر عليه الرسول وأغلظ له. فهذه هي الشبهة. والجواب أن مجرد النطق بلا إله إلا الله لا يكفي كما تقدم، بل إذا أتى المسلم أو من يقول لا إله إلا الله إذا أتى بما ينقضها كفر، ولو كان يقول ما تنفع، لأن لا تنفع إلا أن يصدق قوله بعمله. يعني لا يأتي بناقض من نواقض الإسلام، كل من ارتكب باب الردة، باب عظيم باب الردة، كله في بيان ما يخرج المسلم عن الإسلام ولو كان ينطق لا إله إلا الله. الشرك بغض ما جاء به الرسول، الاستهزاء بآيات الله ورسوله، بالله وآياته ورسوله، من قال إن أحدا يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، من صحح دين الكفار وقال اليهود والنصارى على دين، وغيرهم مثلا، حتى ولو كان يقول لا إله إلا الله. وهؤلاء الذين يقولون لا إله إلا الله لم لم يحققوها بل نقضوها، فإنها تقتضي إخلاص الدين لله، إفراده بالعبادة بأنواعها كما تقدم بأنواعه. وهؤلاء الصحابة قاتلوا المرتدين، ومنهم من المرتدين من كانت ردته باعتقاد النبوة في غير محمد صلى الله عليه وسلم، في مسيلم، فقاتل الصحابة وأجمعوا على قتالهم، مرتدين وسبوهم، غنموا أموالهم وسبوا نساءهم وذرريهم، كفار مرتدين، وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكنهم اعتقدوا نبوة مسيلمة. وهكذا الشاهد الآخر ما صنع علي بالسبعية، ثم يعني خرج عليهم مرة فسجدوا له، قال ما هذا؟ قالوا أنت. قال من أنت؟ قالوا أنت الإله، أنت الإله. فغضب رضي الله عنه غضبا عظيما، وأمر بالأخاديد بالحفر وأضغم فيها النار، وأمر بإلقائهم فيها، وأصروا. شوف انظروا إلى تسويل إبليس، أصروا على، يعني لو أنهم أعلنوا التوبة، ويقال إنه لما أنه أمر بإلقاء منا قال هذا دليل، لأنه لا يعذب، لا يعذب بالنار إلا رب. وقد جاء النبي عبد الله يعني أنكر على علي تحريقهم، وقال لو كنت أنا لقتلتهم بالسيف. لكن المهم أن علي رضي الله عنه لشدة غضبه عليهم أمر بتحريقهم، فصار يرقون من نعم مصرين نعوذ بالله. ويروى في هذا البيت المشهور، لما رأيت أو إني رأيت الأمر، إذا رأيت الأمر أم منكرا أجلت نالي، مشهور بقوله لما رأيت الأمر أمرا منكرا أجلت نالي ودعوت قمرا. وأشار المؤلف أيضا يقول أيضا بإجماع المسلمين، لو أن أحدا أنكر البعث وهو يقول لا إله من المسلمين كفر صار مرتد وخارج عن ملة الإسلام ووجب قتله، وهو يقول لا إله إلا الله، إذن إذا مجرد النطق بلا إله إلا الله محمد رسول الله ما يعصي، إذا وجد الناطق. ولو أنكر، خذ أمثلة، لو أنكر وجوب صيام رمضان كذلك، لو أنكر وجوب الزكاة، لو أنكر وجوب الحج، وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا جواب شديد ظاهر، فبطلت الشبهة، بطل قولهم نحن نقول لا إله إلا، ما ينفع التكلم بكلمة التوحيد مع تكذيبها بالفعل. فهؤلاء يكذب قولهم فعلهم، فعلهم يكذب قولهم، فإنهم قد جعلوا هذه أصحاب هذه القبور أو من يغلون فيهم من الأحياء جعلوهم آلهة مع الله، يدعونهم من بعد وقرب، يستغيثون بهم في الملمات يعني في الشدائد يغلون فيهم يدعونهم كما يدعو الموحدون رب العالمين. بل لهجهم أكثر، لهجهم بأوليائهم بمعبوديهم بمعظمهم أكثر من لهجهم بالله. يعني إذا ذكر الواعظ من يعظمه ذكر له هش وبش فقلبه متعلق به كما تقدم في وجه الفرق. يعني غلط شرك المتأخرين، الأولون إنما كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، هؤلاء لا، يشتد شركهم في الشدة. تعلقون بمن يعظمونه، هذا يدعو يا ابن علوان، وهذا يا سيد البدوي، وهذا يا شاذلي، وهذا كيف، كل لهم أبود كما أشار إليهم المؤلف في فصل سابق. في كل العالم الإسلامي قد فتنوا فتنة القبور، فتنة القبورية في العالم الإسلامي بطوله وعرضه، نسأل الله. إذن هذه شبهة داحضة، والجواب عنها بين بالشواهد، قصة الصحابة مع بني حنيفة، وقصة علي مع السبائية، وبما هو معلوم بالضرورة إن من جعل شيء من ضرورية الدين فإنه يكفر، ولو كان يقول لا إله إلا الله ما يكفر. وأشار أيضا إلى إن اليهود لما فعلوا ما فعلوا من الأعمال الكفرية وكذبوا المسيح وأرادوا قتله وصلبه وكذبوا، ما نفعهم، هم يقولون لا إله إلا الله. نعم. بعد، فإن قلت قد أنكر صلى الله عليه وسلم على أسامة قتله لمن قال لا إله إلا الله كما هو معروف في كتب الحديث والسير، قلت لا شك أن من قال لا إله إلا الله من الكفار حقن دمه وماله حتى يتبين منه ما يخالف ما قاله، ولذا أنزل الله تعالى في قصته يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا الآية، فأمرهم الله تعالى بالتثبت في شأن من قال كلمة التوحيد، فإن تبين التزامه لمعناها كان له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، وإن تبين خلافه لم يحقن بمجرد اللفظ ماله ودمه. وهكذا كل من أظهر التوحيد وجب الكف عنه إلا أن يتبين منه ما يخالف ذلك. ولم تنفع هذه الكلمة بمجردها اليهود، ولا نفعت هذه الكلمة الخوارج مع من ضم إليها من العبادة التي كان يحتقر الصحابة رضي الله عنهم عبادتهم إلى جنبها، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وذلك لما خالفوا بعض الشريعة وكانوا شر القتلى تحت أديم السماء كما ثبتت به الأحاديث. فثبت أن مجرد قول كلمة التوحيد غير مانع من ثبوت شرك من قالها، فثبت أن مجرد قول كلمة التوحيد غير مانع من ثبوت شرك من قالها لارتكابه ما يخالفها من عبادة غير الله. فإن قلت هذا داخل فيما قبله في الوجه، لكن تضمن الإجابة عن قول النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، وعن إنكاره على أسامة، وأن هذا حكم الكافر الأصلي. الكافر الأصلي الذي ندعوه إلى التوحيد إلى شهادة أن لا إله إلا الله، إذا أجاب كافر أصلي محارب، إذا أجاب وقال لا إله إلا الله كففنا عنه، وجب الكف عنه. لننظر بعد ذلك. فإن وفى بما قال والتزم شريعة الله والتزم يعني أداء الفرائض والإيمان بشرائع الله الحمد لله، فهذا هو المطلوب. وإن يعني نقض ذلك بجعل شيء من دعائم الإسلام، شيء من أصول الإيمان، إذا نقضه وأبى قال أنا والله أنا قلت لا إله نعم لكن لا أؤمن بالبعث، أنا لا ما ألتزم الصلاة، لا الصيام رمضان، إذن هنا نقض وكذب قوله. فلا يرضى نطقه مجرد نطقه بالكلمة بعد ذلك، لكن يتفاوض في البداية توجب التوقف عن قتله حتى ينظر. ومثل الشيخ بالخوارج الذين أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتالهم ورغب في قتالهم، وقال لو يعلم الذين أصابوهم يعني بالقتال ما لهم عند الله لنكلوا عن العمل، وقال لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد، وقال إنهم شر قتلى تحت أدين السماء. وهذا قول شر قتلى تحت أدين السماء، لا بد أن يكون له معنى ودلالة وتأويل، يعني من يعني من يعني من المسلمين الذين خرجوا عن الشريعة ببدعتهم، خرجوا ببدعتهم عن شريعة الله، وإلا فهم ليسوا شرا من أتباع مسيلمة. أتباع مسيلمة متفق على عدتهم، وليسوا شرا من السبئية، فأولئك متفق على ردتهم وكفرهم وشركهم. أما الخوارج فمختلف في تكفيرهم، وقد نقل إجماع الصحابة على عدم كفرهم. لابد أن يفهم هذا على أنه ليس على إطلاقه، لابد أن يحمل على نحو هذا المعنى أو غيره. المهم أنه ليس على إطلاقه إنهم شر من الكفرة، شر من ممن يقتل من اليهود والنصارى والمشركين وأتباع المتنبئين. فيها تعليق على هذا عندكم أحد عنا؟ تحت أدين السماء شر قتل ذكر الحديث عندي تخريج نعم قال فعن أبي غالب قال رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق، فقال أبو أمامة كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوك. ثم قرأ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه إلى آخر الآية، يعني من كلام أبي أمامة لكن ذكر بعد ذلك قال قلت لأبي أمامة أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا حتى عد سبعا ما حدثتكموه. أخرجه الحميدي وأحمد والترمذي وابن ماجه، وقال أبو عيسى هذا حديث حسن. راجع تخريج العلماء ماذا قالوا فيه في هذا المعنى، تأويل هذا لا بد له من تأويله. كما أدعى عن نسخ ثانية نعم بعده من كفر العرب لا من الكفر فرعية في هذا يروى. نعم ماذا؟ فإن قلت القبوريون وغيرهم من الذين يعتقدون في فسقة الناس وجهالهم من الأحياء يقولون نحن لا نعبد هؤلاء ولا نعبد إلا الله وحده فلا نصلي لهم ولا نصوم ولا نحج. قلت هذا جهل بمعنى العبادة، فإنها ليست منحصرة فيما ذكرت، بل رأسها وأساسها الاعتقاد، وقد حصل في قلوبهم ذلك، بل يسمونه معتقدا ويضيفون له ما سمعته مما تفرع عن الاعتقاد من دعائهم وندائهم والتوسل بهم والاستغاثة والاستعانة والحلف والنذر وغير ذلك. وقد ذكر العلماء أن من تزيى بزي الكفار صار كافرا، ومن تكلم بكلمة الكفر صار كافرا، فكيف بمن بلغ هذه المرتبة اعتقادا وقولا وفعلا؟ فإن قلت لا إله إلا الله لا إله فإن قلت القبوريون وغيرهم من الذين يعتقدون في فسقة الناس وجهالهم من الأحياء يقولون نحن لا نعبد هؤلاء. نعم هذا من شبه القبوريين، يقولون نحن لا نعبد إلا الله، لا نعبد إلا الله، فمن فاعتقادنا في فلان وفلان من الصالحين أو من الفسقة أو من الملحدين كما تقدم، يكون نحن لا نعبد، لا نعبد إلا الله، لكن نحن نستشفع بهم، نتوسل بهم وما أشبه ذلك. الشيخ يجيب عن هذا، يقول هذا من جهلهم بحقيقة العباد، فهم يقول نحن لا نصلي لهم ولا نسجد لهم لا نصوم لهم، فيقول شأن هذا هذه الشبهة نابعة من جهلهم بحقيقة العبادة. وقد تقدم بيان أن العبادة أنواع، فالعبادة لا تنحصر فيما ذكر، لكن العبادات القلبية والعبادات الظاهرة والعبادات القولية والعبادات الفعلية، فالعبادة لا تنحصر فيما ذكر. بل من العبادة الخوف والرجاء والدعاء والذبح، وهذا ما يفعله والنذر. والقبوريون يخافون سادة، هؤلاء السادة يخافونهم ويرجونهم ويتوكلون عليهم، يعتمدون عليهم ويدعونهم في الملمات في الضرورات، ويذبحون لهم ويحجون إلى قبورهم. ومبنى هذا كله على الاعتقاد فيهم، اعتقاد حقيقة الإلهية وإن لم يسموها، حتى أن الشيخ محمد في كشف الشبهات يقول الذي يسمونه الاعتقاد، يسمون يعني تعلقهم بأولئك المعظمين عندهم من الأخيار والأشرار يسمون هذا التعلق يسمونه الاعتقاد، يعتقدون يعني الاعتقاد في فلان، الاعتقاد في فلان معناه اعتقاد أنه يعني يدعى ويرجى ويقضي الحوائج وينصر على الأعداء ويشفي من الأمراض، يدعونهم ويتقربون إليه.

يعتقد النادر جلب النفع في الصنم ودفع الضرر، فينذر له جزءا من ماله أو يقاسمه في غلات أطيانه، ويأتي به إلى سدنة الأصنام فيقبضونه منه ويوهمونه حقية عقيدته، وكذلك يأتي بنحيرته فينحرها بباب بيت الصنم. وهذه الأفعال هي التي بعث الله الرسل لإزالتها وإحراقها وإتلافها والنهي عنها. فإن قلت هذه شبهة يقول، أو كان سؤال يقول إذن لو قلت من هذا الشرك، ما حكم هذه الذبائح والنحر التي تنحر عند القبور؟ الشيخ رحمه الله أجاب بأنها عمل باطل، وأن ذلك عين الشرك، هذا معنى كلامه مما تقدم، ومن عين الشرك. وأن الذي يفعل ذلك ما فعله إلا طلبا لمنفعة، يعتقد في هذا المقبور أنه ينفعه. وقد يضره إذا لم يقم بواجبه، وهذا معنى النفع والضر. إن قصد الشيخ رحمه الله إنهم ينفعون بحيث إنهم هم يملكون يعني بقدرتهم النصر على الأعداء وشفاء المرضى ويعطون وكذلك ييسرون الرزق ويمنحون الأولاد، فهذا لم يكن من شرك الأولين. والآخرون المتأخرون هؤلاء منهم من هو على طريقة المشركين الأولين، إنما يلجؤون إلى الصالحين باسم إنهم شفعاء، ومنهم من يعتقد فيهم أنهم يملكون النفع والضر ويعطون ويمنعون، وأن لهم تصرف في هذا الكون. وكما سبق إن هؤلاء يجمعون بين شرك الربوبية والشرك في العبادة. أما الأولون فإنهم إنما يشركون في العبادة. أما الذي يعتقد بالأولياء أنه ينفع ويضر، يشفي وينصر ويغفر الذنوب ويجير من النار، فهذا قد أشرك بالله شركا عظيما، حيث جعل له ما هو من خصائص الربوبية، وكذلك جعل له ما هو من خصائص الإلهية، فجمع بين الشركين. يضاف إلى هذا إن هذه الذبائح مال ضائع، ولا تجوز إضاعة المال، وما بدله بادله إلا رجاء منفعة أعظم من منفعة المال، كما يتصدق المسلم. المسلم يتصدق ويخرج الزكاة رجاء فضل الله، امتثالا لأمر الله واحتسابا لثوابه، مؤمنا بأن الله سيخلف عليه وأكثر مما أنفق، وأن يثيبه على ذلك. فما ما أخرج هذا المال، المال محبوب إلى النفوس، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فهذا المشرك القبوري الذي يأتي بالنحائر والذبائح عند القبور، هو يريد مصلحة فوق مصلحة المال. وإذا كان كذلك فالقابض له من السدنة سدنة القبور، أو القابض له من الطواغيت الذين يرضون بعبادتهم، يجب عليه أن يرد المال إلى مستحقه، إلى صاحب المال، يعني إلى من أعطاه إياه، فإنه لا يحل للآخذ. وكيف أخذه في مقابل ماذا؟ ما له مقابل إلا والعياذ بالله رضاه بالشرك وترغيبه في الشرك، فهو يأخذه، يأخذ هذا المال من هذا الجاهل الضال، يأخذه ويوهمه أنه على حق، ليستمر على ضلاله وعلى كفره وإلحاده. نسأل الله السلامة والعافية. فهذا المسكين يجمع على نفسه الشرك بالله، حيث يتقرب إلى الميت أو إلى الطاغية الحي، يتقرب إليه ويعبده بما بنوع، يعني بما هو من خصائص الله، كالنعر الذبح لله وحده، لعن الله من ذبح لغير الله. وأيضا يضيع عليه هذا المال، لا ينال به ثوابا، بل ينال به وزرا. وهذا الآخر يأكل المال بالباطل، هذا فعل السدنة القبور، يتعيشون على ما يقدمه الجهلة الضلال السذج. الأكثر أكثر من يأتي لهذه القبور هم البله يعني الجهلة العوام، ومن المنتسبين للعلم من يضلونهم ويؤيدونهم، يمكن لمنافع أيضا يجنونها، حتى التجار الذين يروجون بعض السلع عند قبور أولئك، يعني عند مناسبة يعني الاحتفال بمولد هذا السيد، أو يعني احتفال في عيد من أعياده، التجار يغتنمون الفرصة، يسوقون سلعهم، مثل ما يفعل مثلا أهل مكة في موسم الحج. فهذا يشرك ويكفر ويبيع ويخرج ماله ويضيع ماله ويخسره، وهذا والعياذ بالله يقر على الشرك ويأخذ المال ويأكله بالباطل. كان عندك ساعة ثانية بياخذ بعد ايش السؤال الباقي؟ سمعت عندك السؤال اللي في الكتاب. في الكتاب فإن قلت إن النادر قد يدرك النفع ودفع الضرر بسبب إخراجه إلى النادر وبذله، يعني من تقريبا صفحة، نعم تقريبا صفحة. طيب نقرأه. يقول: فإن قلت إن النادر قد يدرك النفع ودفع الضرر بسبب إخراجه للنذر وبذله، قلت كذلك الأصنام كان يدرك منها ما هو أبلغ من هذا، وهو الخطاب من جوفها والإخبار ببعض ما يكتمه الإنسان، فإن كان هذا دليلا على حقية القبور وصحة الاعتقاد فيها فليكن دليلا على حقية الأصنام، وهذا هدم للإسلام وتشييد لأركان الأصنام. والتحقيق أن لإبليس وجنوده من الجن والإنس أعظم العناية في إضلال العباد، وقد مكن الله إبليس من الدخول إلى الأبدان والوسوسة في الصدور والتقام القلب بخرطومه، فكذلك يدخل جوف فكذلك يدخل أجواف الأصنام ويلقي الكلام في أسماع الأقوام، ومثله يصنع في أهل عقائد القبوريين. فإن الله تعالى قد أذن له أن يجلب على بني آدم بخيله ورجله إذن كونيا. نعم إذن كونيا. نعم. وأن يشاركهم في الأموال والأولاد. وثبت في الأحاديث أن الشياطين تسترق السمع بالأمر الذي يحدثه الله فتلقيه إلى الكهان، وهم يخبرون بالمغيبات ويزيدون فيها ما يلقيه الشيطان من عند أنفسهم 100 كذبة. ويقصد شياطين الجن شياطين الإنس من سدنة القبور وغيرهم بذلك البهتان والزور، فيقولون للقبوريين إن الولي فعل وفعل، يرغبونهم فيه ويحذرونهم منه ويرون يرغبونهم فيه ويحذرونهم منه، كان يعني يخوفونهم، يعني ليخافوا يرجونه، يرجونه ويخافونه. نعم. ويرون ملوك الأقطار وولاة الأمصار مقررين لذلك، ويولون العمال لقبض النذور، وقد يتولاها من يحسنون الظن فيه من عالم وقاض أو مفت أو شيخ صوفي، فيتم التدليس لإبليس وتقر عينه بهذا التلبيس. على سؤال إن كشبهة شبهة إن هؤلاء الذين ينذرون يحصلون على بعض المصالح والمنافع التي يرجونها، فهذا دليل على يعني أنهم على حق. الشيخ يجيب يقول لا، حصول المنفعة ما هي الدليل على الحق، والواقع أن النذر الذي لله ما هو لهذه القبور، الذي لله لا يحصل به نفع ولا يحصل به المطلوب. فمن قال إن شفى الله مريضي تصدقت أو صمت شهرا، إذا شفي المريض بعد ذلك فهل يمكن نحيله على النذر؟ يعني نقول والله يعني ما شاء الله نذر صيام شهر فشفى الله مريضا؟ لا، لا يكون النذر سببا لحصول المطلوب أبدا، على لقوله صلى الله عليه وسلم النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. يعني هذا ما هو مصدق أو ما هو صائم تطوع، لكنه من أجل المصلحة اللي ينشدها ينذر. إن شاء الله مريض، إن توظف، إن نجح، تصدقت بكذا وكذا، لا النذر لا يأتي له، حتى إذا حصل مطلوبه لا يقول هذا بسبب النذر، غلط، لا يكون بسبب النذر، النذر لا يأتي بخير. هذا والنذر لله، فكيف بالنذر لغير الله لميت أو طاغوت حي؟ فهذا النذر لا يأتي بخير ولا ينفع، لكن قد يحصل لهذا القبور الناذر قد يحصل له شيء من مطلوبه، إما اتفاقا صدفة مثل ما قلنا في من قال إن شاء الله مريضي، يعني يصير ما حصل من الشفاء واتفاق، ما هو ليس نتيجة للنذر، قد يكون نتيجة لشيء آخر. فهذا النادر لصاحب القبر أو للحي الضال المضلل هذا لا يأتي بخير، لكن يمكن أن يحصل له شيء من مطالبه فتنة له، يعني قد يكون ما حصل مصادفة قدر، وقد يكون الله يعطي طلبته وما يرجوه ابتلاء له وفتنة له. وقد يكون ذكر العلماء إنه أحيانا مما يقتر به الضلال إنه يدعو عند هذا القبر بضرورة وبإلحاح فيحصل له المطلوب، فيعتقد إن هذا بسبب صاحب القبر أو بسبب تحري الدعاء عند قبره، وليس كذلك، بل يمكن، بل الظاهر أن الله أجاب دعاء لما قام بقلبه من صدق اللجأ والشعور بالضرورة أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فهذه النذور الشركية لا تأتي لأصحابها بخير، ما هو إلا ضياع المال، إضاعة المال. ثم هذه الأفعال نسأل الله العافية، من المنتسبين للعلم من يحرض عليها، ومنهم من هو ساكت عنها، وكذلك يقول الولاة لا ينكرون على جهال الناس. فلذلك يعني استشرى الشرك والخرافة والضلال بسبب طغيان الجهل والهوى، الجهل والهوى. فالذين يمارسون هذه الأعمال الشركية غالبهم طغام وضلال جهال، ويغريهم بذلك من يعتقدون فيه يعني الصلاح والعلم، وهم يعني يشجعونهم للمصالح التي ينالونها، ينالون من المصالح كما قلنا فيما تقدم، سدية القبور أو من يعبدون من دون الله، يشجعون على هذا لأنهم يكسبون. فانظر طواغيت الرافضة أو طواغيت مثل الإسماعيلية، هذا عندهم خمس المال هذا للسيد للمكرمي، الخمس وغير حتى غير المكرمي، حتى الاثنى عشرية الظاهر عندهم الأخماس. فالطاغوت المكرمي مثلا يأخذ يعني ضرائب خاصة ويأخذ الزكاة، يعني هو يدبرها، هو يدبر الزكاة، وهذا ما يجب لبعض المنتسبين للعلم من علماء السوء، يجب يعني يظهرون للناس الخير والصلاح وهم يجمعون المال ويكنزونه، كما جاء في قصة سلمان في يعني في من مر عليهم من علماء النصارى وقام على خدمتهم تحسبا وانتظارا طلبا للدين الحق، ثم انتظارا وتحريا وتحسبا لمبعث نبي آخر الزمان صلى الله عليه وسلم. حسبك. نعم أحسن الله إليك. هذا سائل يسأل يقول فضيلة الشيخ، هل التزيي بزي الكفار كفر؟ جيد هذا السؤال. وهل من تكلم بكلمة الكفر صار كافرا؟ من تكلم بكلمة الكفر وهو يعقل ويعرف إنها كلام منكر فهو كافر. نعم تقدم مثل شيء من هذا. أما من تكلم بكلمة كفر جرت على لسانه خطأ، تقدم ذكر هذا المعنى، كمن قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يعني بسبب إما بسبب دهش يعني فرح غطى عقله أو غضب أو سكر، هذا لا يكفر. أما من تزيى بزي الكفار كفر، هذا قد يكون وقد لا يكون، ما يلزم التزيى بزي الكفار، هذا منكر، لأنه من جملة التشبه بالكفار. أما من تزيى ويريد يعني ليندمج معهم ويظهر يعني موافقتهم، فليس على إطلاق، ليس على إطلاق. نعم صلى الله عليك. هذا يقول فهمت من الكلام في النذر أن من قال علي لله نذر لو نجحت لأفعلن كذا ثم نجح أن لا يفعل ذلك النذر. لا غلط، بل قال عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله لا يطيعه، لكن عقد النذر هو المذموم. لا تعقد النذر، لا تنذر، ما ينفعك النذر، لكن إذا نذرت فأوفي بنذرك إذا كان النذر طاعة. نعم. وهذا سائر من الجزائر، أخونا أنس بن سعد الجزائري، يقول: عندنا بالجزائر القبورية متأصلة في أذهان العامة، فما السبيل لدعوتهم إلى التوحيد، إلى التوحيد النقي من الشرك؟ الله المستعان. السبل كثيرة لكنها تختلف باختلاف يعني الراغبين في ذلك، من الناحية المركزية والقابلية. قد بعض الناس له منزلة يعني عند بني قومه، عند أهله، عند عشيرته، عند جيرانه، وبعض الناس ضعيف ما يلتفت إليه، ولو يتكلم بهذا ضد ما هم عليه عادوه. والسبل المعروفة يعني إننا ادع بحسب استطاعتك، بين هذا باطل، هذا حرام، هذا شرك، هذا كذا، ويكون أيضا بنشر أو بتوزيع الكتب كتيبات توزيعها في حدود الإمكان، بحيث أنك ما بحيث أن ما تولد وتسبب قيام خصومة، فإنه إذا قامت خصومة يعني الجهات الحكومية يعني يغريها بأن تمنع من الدعوة، لأن الحكومات مع الجمهور. نعم. أحسن الله إليك. هذا يسأل عن القسم بحياة الله. جائز بحياة الله، لكن أولى من هذا بعزة الله. نعم. وهذا أخونا من ليبيا يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك يا شيخ. يوجد شخص إمام مسجد يقوم بعلاج الناس من المس بجان مسلم، وقرأت القرآن. يقوم بعلاج الناس من المس بجان مسلم، جن مسلم، وقرأت القرآن على حسب علمي وقراءة القرآن وحسب علمي يجب على أي شخص يملك جان بأن يكفر بالله حتى يملك ذلك الجان. فالسؤال، وقرأت يقول يا شيخ يوجد شخص إمام مسجد، عرفتها لا تعيد، يقول يعالج بالجان وقراءة القرآن. أيه. وقراءة القرآن، وعلى حسب علمي يجب على أي شخص يملك جان أن يكفر بالله حتى يملك ذلك الجان. فالسؤال، ما حكم الصلاة خلف هذا الشخص؟ لا تجوز الصلاة خلفه، لا تجوز الصلاة خلفه، لأنه يستعين بالجن، واستعانة بالجن ما تأتي إلا بشيء من الموافقة، ولا سيما إذا كان كما قلت إنهم ما يطاوعون إلا حتى مثل ما قال، مثل ما جاء في قصة السحر: وما يعلم من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، لا تتعلم السحر، فمن تعلمه فإنه لا بد أن يكفر. إنما نحن فتنة فلا تكفر. فهذا الذي يستعين بالجن هذا يعني أقل أحوال، لا ندري، إما أن يكون مشركا أو عاصيا، بحيث أنه يطيع الجن في أشياء. نعم. يقول في سؤال الثاني: هل كل من يملك جان مسلم يجب أن يكفر بالله حتى يملكه؟ والله هذا ما ندري عنه، يملكه كيف يملك جني؟ إذا كان يملك يبيعه. لا، ما في تملك جن، ما سمعنا بها أبدا. ويمكن أن الجن يعني يخضعون لمن يكفر بالله، يخضعون ويغرونه بالكفر، بحيث أنهم يقومون بطاعته ويخدمونه ويجلبون له ما يريد. حلف شياطين. نعم. أحسن الله إليك. هذا يقول: ما دليل من يكفر الخوارج، وهل صح عن الشيخ ابن باز رحمه الله أنه يكفرهم؟ نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، انظر يعني السام إذا نفذ بالرمية بالصيد مثلا مرق يعني انظر إليه هل تجد فيه شيء أثر؟ إذا مع سرعة النفاذ لا تجد في السام أثر من دم أو فرط، ما فيه بسبب السرعة خاطفة، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. نعم صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. هذا يسأل يقول على يقول كيف نجمع بين ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم من الإجماع على عدم كفر الخوارج وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين؟ لا إما أن يراد بالمروق من الدين يعني ليس المروق من الدين مروقا كليا، بل مروق في حدود ما ابتدعوه يعني ببدعتهم يكونون خارجين من الدين ومن شرع الله، لأنهم قد يعني ابتدعوا بدعة تخالف شريعة الله، أو أنهم لجهلهم وتعصبهم واتباعهم لأوائهم يمرقون من الدين وهم أسرع إلى الكفر والردة من غيرهم، والله أعلم بمراد رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا يقول أحسن الله إليكم، السلام عليكم، هل يجوز الذهاب إلى غار حراء والتعبد فيها كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والاعتقاد أنها بركة؟ لا والله، هذا والله عين البدعة، والرسول لم يعد إليه ولم ينقل أن أحدا قصد هذا الغار، إنما في المتأخرين صاروا يزورونه من الناس من يذهب إليه متفرجا، وهذا ما ينبغي لأنه يغتر به، ومن الناس من يذهب إليه تبركا، وهذا فعل الجهلة من الخرافيين والسذج، ولعل أحد يسوي له شيطانه أنه يروح لهذا الغار يمكن يتحرى أنه يجيه الوحي. في بعض الملاحدة الذين يقولون أن النبوة كسب يعني تكتسب من صار يعني ينتظر أن يكون نبيا. نعم أحسن الله إليك. هذا يقول إني أحبك في الله، سؤالي رجل لا يستطيع الحج لعدم قدرته المالية، فهل يجوز له أن يدخل في حملة حج خيرية أم الأولى أن يتعفف ويصبر حتى يتمكن من الحج؟ إذا عرضوا عليه وقالوا تحج معنا طيب ما يضر، أما إنه يروح يسألهم فلا يصح، لأنه لأن السؤال يعني فيه غضاضة وفيه، أما إذا عرض عليه وقيل هذه الحملة خيرية ودعوه إليها فأرجو الحج طيب. نعم. أحسن الله إليك. هذا يقول فضيلة الشيخ: إذا دعيت للشهادة في قضية سباب بين رجلين قذفهم بالسرقة، والأصلح في مثل هذه الحالة الشهادة مع أنهم زملائي في العمل، والمقذوف له مطالب كثيرة جدا مثل 1,000,000 ريال إضافة إلى الحكم الشرعي والاعتذار الرسمي أيضا. القاذف ليس المقذوف ما له إلا الحكم الشرعي ومطالبة 1,000,000، هذا من التحكمات، وهل يعطى بدعوى؟ ولكن عليك أنك تشهد، اشهد بالحق، يعني عليك الشهادة، ولا عليك من زميل ولا قريب ولا بعيد. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. الآية. آخر سؤال لنبي روحنا. نعم. أحسن الله إليك. يقول: ما حكم الشراء عن طريق الجوال في المسجد إذا كان لحاجة، مثل المعتكف إذا أراد الطلب من المطعم؟ ما شاء الله، لو تأجلون أيام الاعتكاف يعني إذا كان ولا بد يخرج من المسجد، إذا كان ماله ما في بديل ما في أحد يخرج من المسجد، لا يتكلم بالبيع والشراء في المسجد، ويكون خروجه من أجل التكليم يعني كخروج، لو لم يكن عنده من يأتي له بالطعام احتاج يأخذ يروح يشتري ويأكل. السلام عليكم. Thank you.